سلم لي عادي وقل له اني بسلم عادي بوس لي عيني وقل له اني ببوس عيني انت يلي بتفهم علي سلم لي عادي سلم لي عادي المسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتشبت الدنيا ويا حملو شمسي وانا بيا مسح وما حدا نطرني المسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتشبت الدنيا عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي. ولما بيدور السهر تحت قنادين المساء بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى، بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. وهديتني وردي فرجيت لأصحابي، خبيت بكتابي زرعت على مخدي، هديتك مزهرية لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيت لأصحابي، خبيت بكتابي زرعت على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيت لأصحابي، خبيت بكتابي زرعت على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش، ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق. وبكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، واسمي بيمحى، واسمي بيمحى. وعلقت عطرة في الوادي شادي ركض يتفرج خفت وصرت اندهله وينك رايح يا شادي اندهله وما يسمعني ويبعد يبعد بالوادي ومن يومتها ما عدت شفته ضاع شادي والتلج اجا وراح التلج 20 مرة اجا وراح التلج انا صرت اكبر وشادي بعده صغير عم يلعب انت أنا يا أنا أنا وياك صرنا القصص الغريبة يا أنا يا أنا أنا وياك وانسرت ما كتيبة وعرفوا إنك حبيبي وعرفوا إنك حبيبي يا أنا يا أنا هرب الصيف هربت على إيد الزينة وإذا ضيعني الهوى شي صيف في قلبك بتلاقيني وخبيني لك خبيني وخبيني لك خبيني لياليك بعينيك شبابيك مضوية سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك وانا اقول لا تنسى على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك لياليك سميهن عالباب على كتب الدمع وراح نسيوا بعض الورتاح نسيوا بعض الورتاح يا أنا يا أنا على سطح العالم بعدك على بالي على بالي بعدك على بالي يا قمر الحلم يا سهر التشرين على بالي يا حلو يا مغرور يا حبق ومنتور على سطح العالي شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحب كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك أنا رسمتك على المشاوير يا هم الأرض